بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه آخر فقرة من المقدمة التي شرع فيها المصنف رحمة الله تعالى عليه، ليدخل بعد ذلك في ذكر النصوص من كتاب الله عز وجل أولا، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تدل على ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله. قال رحمه الله، قال الشارح: قوله فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، بل هم مقتفون آثارهم، مستضيئون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، من الغيب سواء كان من الغيب الذي هو شؤون الرب سبحانه وتعالى، أسمائه وصفاته وأفعاله، أو من الغيب الذي يقع يوم القيامة وأحوال الناس يوم القيامة وأحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة وما في الجنة وما في النار إلى غير ذلك من الأمور المغيبة. قال: إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته، وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه، فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، دينا بالنصب، ولا يقبل الله من أحد دينا، على أنه مفعول به ليقبل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من السماء من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل، أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد، الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات، وتابعوا أهل البدع والأهواء، وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. أراد أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى، فاتخذ الأمر سخرية بأمره لهامان أن يبني له صرحا ليرتقي ويدخل ويسلك طرق السماوات من أجل أن يطلع. قال: وتابعوا المشركين، أهل البدع والأهواء كذلك تابعوا المشركين، الذين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ الآية يعني أنهم أنكروا اسم الرحمن. ليس معنى ذلك أن المشركين أنكروا وجود الله، لا، المشركون يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يقرون بوجود الله، لكنهم ينكرون اسم الرحمن، يقولون ما نعرف الرحمن، نعرف الله، أما اسم الرحمن لا نعرفه. وهل ينكرونه حقيقة أم أنهم ينكرون هذا الاسم من باب التعنت والكبر؟ الجواب الثاني، الجواب أنهم يقرون بالرحمن، باسم الرحمن، لكن من باب الكبر والتعنت أنكروه. وإلا فأشعارهم الموجودة اليوم التي حكيت عنهم في زمن الجاهلية، في زمن الجاهلية قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدل على إثبات اسم الرحمن. قال واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله، فهم يجحدون حقيقة الرحمن، أو أنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة. فقد شبهه بالأجسام الميتة، الميتة تجعلها بين قوسين وتقول الصواب الحسية، بالأجسام الحسية، هكذا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، فهذا تصحيف من قبل لعله المطبعة. فقد شبهه بالأجسام، صوابه الحسية، الحسية أي شبهوه بالناس وبغيرهم من الأجسام. قال وأن هذا تشبيه لله بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال شيخ الإسلام فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. قال الشارح قوله فإنه الصراط المستقيم أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه. والصراط في اللغة الطريق الواضح. قال الشاعر أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الصراط هو الطريق، وهذا الطريق وهذا الصراط موصوف بأنه مستقيم ليس فيه اعوجاج. قال والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. فهذا يدلنا على أن ما سوى السنة فهو شر. فإما أن يكون خير، فإما أن يكون الأمر خيرا، وإما أن يكون شرا. فمتى يكون الأمر خيرا؟ إذا كان هذا الأمر هو الذي أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، هذا هو الخير. وأما إذا كان خلاف ذلك فهو شر، لأن الذي دعا إليه خلاف ما جاء به الرب سبحانه وتعالى وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو شر، لأن الذي دعا إليه والذي اخترعه هو الشيطان، هو الشيطان. وهذه السبل التي عن يمين وشمال الصراط المستقيم، وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم هذا الشيطان شيطان الجن يدعو، ولربما يقع في هذه السبل كذلك شياطين الإنس، فيصير الذي يدعو إلى الشر شياطين الجن وشياطين الإنس الذين استجابوا لشياطين الجن. قال: ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. الآية رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. والمراد بالصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل طريق السنة والجماعة، طريق السنة والجماعة الذي هو طريق القرآن والذي هو طريق الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، هو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له انتهى. والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، المعنوي الصراط المستقيم أو الصراط يذكر في القرآن أو في السنة ويراد به الأمر المعنوي. ما هو الأمر المعنوي؟ اتباع القرآن والسنة الذي هو الإسلام. والإسلام شيء معنوي ليس بحسي، شيء معنوي، الصلاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك، هذه أمور معنوية، هذه أمور معنوية، فسائر الطاعات أمور معنوية. فهذا هو الصراط المعنوي. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما المراد بالصراط المستقيم؟ الإسلام. فكل مؤمن يدعو الله عز وجل أن الله عز وجل يهديه، أنه يهديه وأنه يرشده إلى الصراط الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، القرآن والسنة. فهذا هو الصراط المعنوي، هذا الصراط المعنوي. قال: وهو ما تقدمت الإشارة إليه. والحسي أي الصراط المحسوس المرئي الذي يرى. قال: والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي، حذو القذة بالقذة، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. يعني من استقام على القرآن والسنة وأخذ بما في القرآن والسنة وتمسك بالكتاب والسنة فإنه يوفق للسير على الصراط الحسي، على الطريق الموصل إلى الجنة يوم القيامة الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى على متن جهنم ثم الناس يسيرون عليه. هذا السير الذي يسير الناس عليه أي على الجسر يوم القيامة هو بحسب العمل الذي كان يعمله الإنسان في الدنيا، بحسب العمل الذي كان يعمله الإنسان في الدنيا. فمن كان متمسكا وشديد التمسك بالقرآن والسنة فيكون سيره على الصراط يكون محكما آمنا بإذن الله. ثم بعد ذلك الناس بحسب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط لأن الحق واحد وأن هذا صراطي مستقيما. فأفرد الله سبحانه وتعالى الصراط، جعله مفردا. قال: أفرد الصراط لأن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولا تتبعوا السبل، الله عز وجل جعل الطرق الباطلة مجموعة، فقال السبل جمع سبيل. وأما الحق فجعله مفردا، وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما، فجعله واحدا لأن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، الحق إما أن يكون مع زيد أو مع عمرو، أما الباطل فيتعدد، فيكون الباطل مع زيد له أنواع، ويكون كذلك مع عمرو بأنواع أخرى، بأنواع أخرى، الباطل يتعدد والشر يتعدد، أما الحق واحد، الحق واحد، وهو اتباع ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولا يناقض هذا، ولا يناقض هذا قوله سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق، طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فجعل سبل مجموعة، لماذا؟ لأن السبل هي الطاعات، صلاة وصيام وحج وتوحيد إلى غير ذلك، فهذه الطاعات مجموعة، وكلها توصلك إلى الصراط المستقيم، توصلك إلى الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام: صراط الذين أنعم الله عليهم. قوله صراط بدل من الصراط الأول، أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: وهؤلاء، أي الذين أنعمت عليهم، من هم؟ قال: هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية التي في سورة الفاتحة فيها إجمال، فيها إجمال الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الآية الأخرى فسرت من الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، فذكر الله عز وجل في الآية الأخرى التفصيل من هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فذكر قال: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: والنعمة بكسر النون صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم. قال: والنعمة بكسر النون الإحسان، وبالضم المسرة، وبالفتح المتعة من العيش اللين. يعني كلمة واحدة لها ثلاثة معان بحسب الحركة، بحسب الحركة التي على النون. النعمة بكسر النون هذا بمعنى الإحسان والفضل، بمعنى الإحسان والفضل. وإذا ضممت، وإذا ضميت النون فقلت النعمة، النعمة فمعناها المسرة والفرح، معناها المسرة والفرح. وإذا كسرت، وإذا فتحت النعمة، النعمة فمعناه المتعة من العيش، أي رغد العيش، رغد العيش. قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق، الإنعام المطلق الذي هو نعمة القلوب ونعمة الأجساد والأبدان، هذه النعمة المطلقة، هذه النعمة المطلقة، نعمة القلوب بالهداية والنور الذي يجعله، الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلوب، في قلب من شاء الله عز وجل من عباده. ثم بعد ذلك نعمة الأبدان، نعمة الأبدان من مأكل ومشرب وملبس إلى غير ذلك. قال: وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد، النعمة المتصلة بسعادة الأبد، سعادة في الدنيا وسعادة في القبر وسعادة يوم يلقى الإنسان ربه، هذا هو الموفق صاحب النعمة المطلقة. قال: وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف إليهم الدين، إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة، هذه نعمة أخرى، مطلق النعمة، النعمة التي سبقت يقال لها النعمة المطلقة، النعمة الكاملة، النعمة الكاملة، النعمة المطلقة. الآن نعمة أخرى بتقديم مطلق، مطلق النعمة، مطلق النعمة. إذن ما معنى مطلق النعمة؟ مطلق النعمة هي نعمة الأجساد فقط، نعمة الأجساد والأبدان، مأكل ومشرب وملبس إلى غير ذلك من نعمة الأجساد والأبدان. قال: وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، هذه يشترك فيها المؤمن والكافر، فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن ويعطي الكافر المأكل والمشرب والملبس وإلى غير ذلك من نعم الدنيا التي يتنعم بها الجسد والبدن، هذه يقال لها مطلق النعمة، مطلق النعمة. وأما النعمة المطلقة فهي خاصة بأهل الإيمان، لأنها النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلوب من أراد. قال: فكل الخلق في نعمته. فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر، انتهى ذكره ابن القيم. وفي قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم، تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، تنبيه على الرفيق، على الصاحب، من هو صاحبك في هذا الطريق، طريق السنة والإسلام والعقيدة والتوحيد. قال: تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه، لا سيما في زمن غربة الإسلام، في زمن غربة الإسلام في آخر هذه الأزمنة وفي آخر هذا الوقت الذي يكون الإسلام بين أهله غريبا، بين أهله غريبا. فالمتمسك بالإسلام والسنة لا يغتر أو المتمسك بالإسلام والسنة لا يستوحش ولا يدخله النكد والضيق وتدخله النغائص أبدا. عليه أن يتذكر من معه في هذا الطريق. إن كنت وحدك في هذه البلدة أو هذه القرية ممن أنت متمسك بالقرآن والسنة والاستقامة، وإن كنت وحدك ها هنا، تذكر من الذي معك. معك النبيون والشهداء والصديقون والصالحون. فإذا تذكرت ها هنا هذا الأمر العظيم بأنك تسير في طريق سار عليه الأنبياء، سار عليه الشهداء، سار عليه كذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ها هنا تبتعد الوحشة عند أن تتذكر الرفيق والصاحب الذي أنت تسلك سبيله وطريقه. قال: ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. قال بعض السلف، وهو الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين. كما سبق، إذا كان الإسلام غريبا بين أهله، إذا كان الإسلام والسنة والاستقامة غريبا بين أهله، قل السالكون وقل المتمسكون. فهاهنا الإنسان من أجل أن يستأنس ومن أجل أن يتقوى وأن يمشي على هذا الطريق ويثبت على هذا الطريق، ماذا الذي يعني يساعده على المكوث وعلى الثبات على هذا الطريق؟ يتذكر من هم الذين سلكوا هذا الطريق. فإذا تذكر بأن الأنبياء سلكوه، وأن كذلك الصديقون والشهداء والصالحون سلكوا هذا الطريق، ها هنا تبتعد هذه الوحشة، تبتعد هذه الوحشة وتستأنس النفوس وتفرح. قال ولا تقتر بالباطل لكثرة الهالكين، لا تقتر بالباطل، الباطل أهله كثير في آخر الزمان، الباطل أهله كثير في آخر الزمان، لا تقتر بهذه الكثرة، لا تقتر بهذه الكثرة فإنها كثرة غير مباركة هالكة. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا من المؤمنين. هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الكثرة، أن الكثرة لا يفرح بها إلا فريقا من المؤمنين، أي إلا قلة، إلا قلة وفقهم الله سبحانه وتعالى فابتعدوا عن طريق الشيطان الرجيم. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس، فأكثر الناس على غير هداية وعلى غير استقامة، فلا تقتر، فلا تقتر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه في مسائل التوحيد وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه أفاده ابن القيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط الذين، أضاف الله الصراط إلى الناس، إلى الناس، صراط الذين. وفي هذه الآية وأن هذا صراطي، صراطي، أضاف الله سبحانه وتعالى الصراط إليه، إليه، فالإضافة تكون بحسب معناها بحسبها، فإذا أضيف الصراط إلى الله فمعناه أن الله عز وجل هو الذي شرعه، هو الذي شرعه، وإذا أضيف الصراط إلى المخلوقين فمعناه هم الذين سلكوه والذين امتثلوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. قال وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وألا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم في الكافية الشافية التي هي النونية وهي ألف بيت وأزيد، ألف بيت شعري وأزيد، قال ابن القيم في الكافية الشافية فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، ما معنى هذا؟ قوله فلواحد أي فلله، لأن الله هو الواحد سبحانه وتعالى، فلواحد كن أيها العبد، كن واحدا أي لا تشرك بالله الواحد، لا تشرك بالله الواحد الأحد، فلواحد كن واحدا، كن موحدا، كن موحدا، اعبد الله وحده لا شريك له، فلواحد كن واحدا في واحد، في واحد، ما معنى في واحد؟ يفسره ما بعده، قال أعني سبيل الحق والإيمان، سبيل الحق والإيمان أي الطريق الحق والإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعنى هذا البيت الشعري فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، معنى ذلك أيها العبد عليك أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده، فكيف تعبد الله وحده؟ بأن تسلك الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تجعل مع محمد، مع سبيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تجعل معه سبيلا آخر، لا سبيل الشيطان من الجن ولا سبيل الشيطان من الإنس، بل عليك أن توحد كما وحدت الله، لا تصلي إلا لله ولا تحج ولا تعتمر ولا كذلك تستغيث ولا تستعين ولا كذلك تخاف إلى غير ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فعليك ذلك أنك توحد الصراط الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو معنى قول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين والهدى التام، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، صوابه بدل مدارج السالكين في كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، هذا الكلام موجود في كتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن وليس في مدارج السالكين، التبيان في أقسام القرآن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة. والهدى التام اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، ما هي الهداية التامة؟ قال يتضمن أي يدخل فيها توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة. توحيد المطلوب أي لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا، توحيد المطلوب معناه الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، توحيد المطلوب. وتوحيد الطلب الصدق مع الله سبحانه وتعالى في فعل ما أمر وترك ما نهى. وتوحيد الطريق الموصلة أي طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تتخذ مع طريق وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ولا سبيلا آخر. قال يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، الموصلة إلى الله وإلى السعادة. قال والانقطاع وتخلف الوصول يقع، والانقطاع الانقطاع عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخلف الوصول الوصول إلى الله وإلى السعادة. قال والانقطاع والانقطاع وتخلف الوصول يقع في الشركة في هذه الأمور، في هذه الأمور الثلاثة إذا وجدت الشركة المشاركة ها هنا الإنسان يتخلف، يتخلف. قلنا الأول توحيد المطلوب، توحيد المطلوب توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا الإنسان لم يخلص العبادة، لم يخلص العبادة ودخله الرياء والسمعة ودخلته الدنيا ودخلته الدنيا فعل العبادة لغير الله لم يخلص، ها هنا ينقطع الإنسان عن الطريق وكذلك يتخلف، يتخلف عن الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي يقع فيه كذلك الشركة توحيد الطلب، وهو عدم وجود العزيمة وعدم وجود الصدق نتيجة للشهوات والشبهات، ها هنا كذلك ينقطع الإنسان إذا وجدت الشبهات والشهوات وذهب الصدق وذهب الصدق وذهبت العزيمة في فعل العبادة وترك المحرم، ها هنا ينقطع الإنسان ويتخلف عن الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والشركة الثالثة الشركة في توحيد الطريق، إذا ابتدع الإنسان بدعة ولم يرضى بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما رضي بغير طريق الرسول، ها هنا تخلف عن الطريق ولا يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يوحد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والانقطاع وتخلف الوصول يقع في الشركة في هذه الأمور أو في بعضها، فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع، تنافي اتباع الأمر. لعل الصواب اتباع الآمر، اتباع الآمر، فتكون هناك يكون هناك مد فوق الألف بدل الهمز، اتباع الآمر وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة، والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. طيب نكتفي بهذا القدر. إنا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.